يا ابن لو ابنك ده سيدنا نوح بيقول لربنا إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه غير صالح. أنت حسب الربط إزاي؟ سيدنا إبراهيم بر من أبوه، فلما تبين له أنه عدو لله إيه؟ تبرأ منه. إحنا فين بقى عقيدة الولاء والبراء دي عندنا؟ وفين اللحمة الإسلامية عندنا؟ فين؟ موتوها فينا الاستعمار ثم الحكام الفسقة كلاب الغرب وأحذية الغرب قتلوا فينا هذا. ولما بقى يجي مسلم بقى يتحرك لأخيه المسلم زي ما قلت لك، أنا قال لي تقلب دماغنا بالبوست والهارتك ليه لبالنا. واخواننا اللي حزنوا على أفغانستان وراحوا يجاهدوا مع أهلها ضد الأمريكان، لما رجعوا في ظل حكم هذا الكلب الذي كان يحكمنا دخلوا السجون جميعا بقضية اسمها قضية العائدين من أفغانستان. ثم القرى احنا فلسطين قادوا فده بتولع أفغانستان إيه؟ وزج بهم إلى السجون ولسه خارجين بقالهم 30 سنة بيدفعوا ثمن إن المسلم وقف مع أخيه المسلم، دفعوا الثمن من حكام سفلة. عايزين بقى ننفض الوسخ ده عنا، عايزين نرجع نعيد بناء عقيدتنا بناء صحيحا. جزء من عقيدتك ان المسلم اخوك، جزء من عقيدتك انك لازم تشعر بشعوره وتتألم لألمه، تسهر ويجيلك حمى لما يكون تعبان، مش يطلع شوية تفهين ولك نلملهم ليه ما احنا اولى. انت فاهم حاجة في دنيتك؟ انت فاهم حاجة في دنيتك؟ شغلين نفسنا بيهم ليه ما احنا اولى. شعور الشياطين يا راجل، ده لما تقرأ في التاريخ الاسلامي اربعة في غزوة يلا عمال تقول احنا اولى، الأربعة خلاص في جراحهم وفي سقاية الموت وكلهم ينادي الماء عايز يشرب. قام مسلم وأحضر ماء، ذهب للأول أبى أن يشرب، مش أنا أولى، حتى يشرب الثاني وما سألش الثاني ده ابن بلدي ولا مش ابن بلدي، ده مسلم بس خلاص مسلم. يوم يذهب للثاني يأبى أن يشرب حتى يشرب الثالث، يوم يذهب للثالث يأبى أن يشرب حتى يشرب الرابع، يذهب للرابع يجده قد فارق الحياة، يعود للثالث فارق الحياة، للثالث فارق الحياة، للأول فارق الحياة، كلهم فارق الحياة وهو يؤثر غيره على نفسه. مش أنا أولى. اتربت ازاي الناس دي؟ تعلمت فين؟ ومين اللي علمها؟ وتعلمت ازاي؟ حاجة تحزن، والله حاجة تحزن. انا كلي ألم يعني، ما سمعت مكالمة اليوم والناس اللي عملت تكلم دي، حاجة تقرف بكل معاني الكلام، ساعات تعبير ده حاجة تقرف ان الناس دي تكون بفكر كده. لكن للأسف اتربوا كده، اتعلموا كده، ما تربوش بقى ازاي يكونوا مسلمين صح. الناس بتاكل وتشرب وتضحك وتتفرج على دش، واخواننا بيموتوا وبتقطع مأساة، تشوف حاجات قدامك مش عارف بعديها تعرف تاكل وتنام وتضحك ازاي. ده لو عندك دين صح، لو عندك دين صح. فحاجة تحزن. فزي ما قلت لك انا قاعد بشوف احداث اللي بتجري في سوريا، البيوت اللي بتقدم على رؤوس من فيها، الشباب اللي بيقطعوه

ويصدر قرار من الكلب اللي بيطلبوا له الرحمة لله الله يرحمه بمنع الزيارات عنا. تقوم تيجي الاهالي في عز الحار ارموهم في الشارع واخرج لهم لواء كلب يقول لهم ممنوع الزيارة خلاص. طب رحمونا، طيب دخلونا نشوف عيالنا دقيقة. قال لا ده قرار، ده قرار سياسي خلاص ممنوع الزيارة. يقبلوا الايادي ويبكوا ينتحبوا، ولكن مين؟ كلاب قلوبهم ميتة. والله قام رجل، وانا بقسم بالله احنا جدران السجن كانت بتتهز من دعاء وتأمين الناس ما خافوش بقى، قاموا الاهالي وقام الراجل في رمضان والله في عز الحر كده، وقام الراجل ده رفع يده على السماء عشان يدعي لانه جاي نفسه يشوف ابنه، بيشوفه مره في الشهر نفسه يشوف ابنه، ورفع يده الى علان السماء يا رب ذل حسني وحصره على عياله وحصر عياله عليه، والناس بتقول امين. ده عند ربنا بيروح بلاش اهو، داخل قفص زي الكلب عشان يتقال المتهم حسن مبارك يقول افندم، الكلب اللي ربنا زاله زي ما زال الناس. دعوة المظلومة ما بتروحش، دعوة المظلومة ما بتروحش، فده عشان سمكة لكن الظلم فدعوته كده، خلقتني وخلقته، جعلته قويا وجعلتني ضعيفا ثم سلطته علي، فلا انت منعتني ولا جعلتني امتنع، ما اديتنيش قوة ادافع بها عن نفسي. اللهم فاجعله عبرة لخلقك. انا برسل رسالة لأهل سوريا ان تكون دي دعوتهم، ان ربنا يجعل بشار عبرة لغيره لخلقي، وهيكون ان شاء الله، والله هيكون، بحلف بالله بحلف عليها بالله لاني اثق في وعد الله، لانصرنك ولو بعد حين. ان ربنا يجعله عبرة لخلقه. وبقول للشعب سوريا كده ان ربنا ما بيسيبش لا ظالم ولا بيتخلى عن مظلوم، مظلوم واجبنا كده يا اخي. احنا لا حول لنا ولا قوة، لا نملك لهم الا الدعاء، وعيب لما نقول ما لناش دعوة، عيب لما نقول ما دام احنا بخير يبقى خلاص، عيب ما نبقاش مسلمين، ما نبقاش مسلمين. القصة دي انا بقول والله يا ريت تحط ميثاق شرف لكل حاكم، تحط في منهج كلية الشرطة، تحط في بيوتنا عشان تاخد بالك، عشان ما تظلمش، عشان ما تظلمش، لان النبي قال كده دعوة، والله في لفظ كده دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب حتى ولو كان كافرا، والله لفظ صحيح كده، حتى لو كافر. ما ينفعش تظلم، ما ينفعش، ما ينفعش. فاخوانك المظلومين دول اوعى تنساه، اوعى تغيبه عن بالك، ولو حتى بالدعاء يا اخي في صلاتك قبل ما تنام ادعي لاخوانك. اسال الله العلي العظيم ان ربنا يجعل بشار ده عبره لخلقه، هو كل ظالم يظلم مسلما، اه والله ربنا يجعلهم عبره لخلقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم وأن يرفع الظلم عنهم، اللهم عافيهم وارفع الظلم عنهم، اللهم عافيهم وارفع الظلم عنهم. اللهم من أراد الإسلام وأهله بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام وأهله بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر، خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من ظلم مسلما أو ظلم المسلمين فعليك به، اجعله عبرة لخلقك، اجعله عبرة لخلقك، اجعله عبرة لخلقك. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وإن شاء الله يوم السبت القادم نستكمل حديثنا عن تفسير سورة المائدة. جزاكم الله خير. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي، وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله أصحاب